الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن آيات الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. وقبل أن ننتقل للأحاديث النبوية الواردة في الباب، أشير إلى قاعدتين. الأولى أن بعض الناس قد ترد عليه الشبهة أن الصفات متضادة، أو أن بعض الصفات يضاد بعضها الآخر. كما في صفة العلو وصفة المعية، فإن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله، كما في قوله إليه يصعد الكلم الطيب، وجاءت أيضا بإثبات معية الله للعباد، وذلك أن المعية على نوعين: المعية العامة التي من معانيها العلم والإحاطة، كما في قوله وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة بمعنى التأييد أو بمعان منها التأييد، كما في قوله إن الله مع الصابرين. فقد يأتي بعض الناس ويظن أن بينهما تعارضا، كيف نصفه بالعلو ثم نقول بأنه مع العباد؟ وهذا ناشئ من عدم الفهم الصحيح لدلالة أحد النصين، فإن المعية لا تقتضي مماسة ولا مقاربة، ولذلك أنت مع المسلمين في جميع بقاع الأرض، بمعنى أنك تؤيدهم وتحبهم وتدعو لهم. لو قال لك قائل أنت مع المسلمين في ذلك البلد البعيد أو مع المعادين لهم، ما هو جوابك؟ مع المسلمين. هل هذا يقتضي مماسة أو مقاربة؟ لا يقتضي. الأمر الثاني أن بعض الناس قد ينزل النص على غير المراد به فيظن أنه يخالف مدلول أدلة أخرى من فطرة أو عقل أو نحوه. ومن أمثلة ذلك ما قد يقوله القائل بأن إثبات صفة الوجه أو اليدين الواردة في مثل قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولما خلقت بيدي أن تسجد لما خلقت بيدي، يقتضي أن لله أبعاضا وأجزاء، ومن ثم يقول قائلهم يلزم نفي هذه الصفات. فنقول كلمة الأبعاض والأجزاء هذه كلمة مجملة ولها معاني متعددة، ولم يرد في النصوص إثباتها ولا نفيها، فلا يصح أن نترك

وإنما المعول عليه صحة الإسناد وعدم وجود المعارض للخبر لنسلم من الشذوذ والنكارة في الأخبار. فإذا كان الخبر صحيحا فإنه يفيد العلم والجزم والقطع على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا كان في السنة ولو كان من رواية الآحاد. ويدل على ذلك دلائل كثيرة، منها أن الله عز وجل قد ضمن حفظ هذا الدين، ومن مقتضى ذلك أن يحفظ الله مصادر هذا الدين ومنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يمكن أن يوجد كذب في الأحاديث لا يعرف بأنه كذب. قد يوجد الكذب لكن يهيئ الله من يكشف حقيقة هذا الكذب. والدليل الثاني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليها من البهاء والضياء والجلال ما يجعل الإنسان يفرق بينها وبين غيرها من كلام البشر ومن الأحاديث المكذوبة. ولذلك إذا عرض على المرء كثير القراءة في السنة الأحاديث الضعيفة يجد في قلبه نكارة لهذه الأحاديث بمجرد عرضها عليه. ويدلك على هذا أن هذه السنة قد تتابعت عليها جهود العلماء الكثر الذين يصلون إلى مئات الألوف تمحيصا لهذه السنة وتبيينا لها وحكما على أحاديثها وتنقية لها مما ليس منها. فإذا جاءنا من لا يعرف السنة وشكك فيها قيل هذا لبعدك، فالذي لا يعرف البيت لا يمكن أن يعرف خفاياه، وهكذا السنة من لا يعرفها ولا يميزها ولا يشتغل بها إذا وجد عنده شك فهذا لكونه بعيدا عنها. ويدلك على هذا توافق كلام الأئمة في الغالب فيما يتعلق بالحكم على الأحاديث. وإذا كان هناك اختلاف فهو اختلاف يسير قليل، فإن قال قائل ألا تجيزون الغلط والخطأ والشك على الرواة؟ قلنا نجيزه لكننا لا نجيز أن يخفى ذلك عن الأمة كلها. قد يوجد خطأ لكن لا يمكن أن يخفى. وإن قال قائل بأننا نجد في الأحاديث اختلاف في الرواية، هذا يرويه بلفظ وذاك يرويه بلفظ، ونحن نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله إلا بأحد هذه الألفاظ، قيل إن كانت هذه الألفاظ متضادة فإن أهل العلم قد محصوها وبينوا الراجح من المرجوح وتتبعوا أحوال الرواة وعرفوا متى يضبط ومتى لا يضبط، فيقولون فلان إذا روى عن أهل بلده فروايته مقبولة، بخلاف إذا ما روى عن غيرهم كإسماعيل بن عياش، وفلان إذا روى في بلده قبل وإذا روى في غير بلده لم يقبل، لأن في بلده كان معه الكتاب كما قالوا في معمر أنه يقع له أوهام في غير بلده إذا روى في العراق، وفلان تقبل روايته إلى سنة كذا لأنه اختلط بعدها، وميزوا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط مثل عطاء بن السائب وغيره، مما يدل على أن الجهود قد تتابعت وتعاقبت على حفظ هذه السنة. وأما إذا كانت الروايات المختلفة لا تعارض بينها فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا أحد هذه الألفاظ، لكن الرواية بالمعنى مما يجيزه جميع العقلاء ولا يمانعون منه متى كانت الألفاظ مؤدية لمعنى واحد. ومن هنا فإن الناس لا زالوا يقبلون ترجمة المعاني من لغة إلى لغة أخرى. فإن قال قائل بأن بعض هذه الأحاديث غير مقبول عقلا، فقيل أحد أمرين: إما أنك تظن أن الحديث يؤدي إلى معنى والحديث لا يؤدي إليه، وإما أن ما ادعيته من عقل عقل فاسد ليس بصحيح. من أمثلة ذلك جاء في الحديث إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا، فقد يقول قائل هذا يلزم عليه أن يخلو العرش منه، قيل هذا إنما جاء من فساد عقلك لأنك ظننت أن الله مماثل للمخلوق، وعقولنا لا تحيط بالبارئ جل وعلا، فكوننا لم ندرك كيفية الصفة لا يجعلنا ننفي هذه الصفة ونثبتها على مقتضى معناها في لغة العرب. فإن قال يلزم عليه أن يستمر نزوله في جميع الليل، لأنه في جميع الوقت، لأنه ما من وقت إلا وهناك ثلث أخير على جزء من أجزاء الأرض، قيل ما المانع من مثل هذا؟ لا ليس هناك إثبات ولا نفي. فإن قال قائل إذن لماذا خصصتم الثلث الأخير؟ قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه، فكون عقلك لم يدرك الصفة لا يعني أن تقوم بنفيها. فإن قال قائل الأحاديث المؤلف أورد عددا من الأحاديث الحسنة، أنتم تعرفون أن أهل العلم يقسمون الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف وضعيف جدا وموضوع، فلماذا؟ فهل يصح أخذ العقائد من الأحاديث الحسنة؟ فنقول المؤلف أثبت هذه الصفات باعتضاد أدلة متعددة، منها هذا الحديث الحسن الذي ذكره، ولا يمتنع متى كان الحديث مقبولا أن نثبت به الصفة على مقتضى ذلك الحديث. قال المؤلف التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وذلك لأن المعول عليه في قبول الحديث هم أهل الاختصاص. ثم ذكر المؤلف عددا من هذه النصوص، وفي بعضها تفسير لما في القرآن من آيات الصفات، فإن قوله تعالى قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال ربك هذه فسرها الحديث المتفق عليه فينادي بصوت، فقد يقول قائل بأن هذه الأحاديث في بعضها معاني لا تليق بالله، كقوله حتى يضع رب العزة فيها رجله أو عليها قدمه، كيف يضع الله قدمه في النار؟ فنقول ليس هذا معنى هذا الحديث، وفهمك فهم خاطئ، وكون الشيء على النار ليس معناه أنه يدخل فيها، وفي النظر في نصوص الصفات في السنة النبوية من حياة القلوب وتعلقها بالباري جل وعلا ما يجعل الاتصال بهذه النصوص يزيد إيمان العبد. فإن قال قائل إن دراسة هذه النصوص قد تورث الشبهة عند الخلق وتوجد عندهم الشكوك فالأولى عدم دراستها، قلنا هذا قول خاطئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه النصوص بكلام واضح فصل، وخاطب بها الكبير والصغير، الذكر والأنثى، المتعلم وغير المتعلم، فدل هذا على أن الخطاب بها خطاب عام للجميع. وكما تقدم أن في إعادة هذه النصوص وتذاكرها فوائد عظيمة وثمرات عديدة، فالقول باستحباب ترك قراءة هذه النصوص قول خاطئ باطل. هذا شيء مما يتعلق بنصوص السنة، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نتكلم عن عقائد أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بأجزاء المسائل في لقائنا القادم هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله يا أخواني، تمسوا على خير.